بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة شرح مقدمة في أصول التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده وأثني عليه الخير كله، وهو للحمد وللثناء أهل، حمدا متواترا متتابعا دائما لا ينفد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد والتوفيق في الأمر كله، نعوذ به من فتنة القول ومن فتنة العمل، نعوذ به من أن نضل أو نضل أو أن نزل أو نزل أو أن نجهل أو يجهل علينا. ثم إن هذه الدروس التي ستكون في تفسير كلام المنان جل وعلا، ومع ذلك التفسير نبذ من أصول التفسير ومن معاقده وقواعده. هذه الدروس إنما هي فتح أبواب لمن رام علم التفسير. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة فمن بعدهم يعتنون كثيرا بتفسير كلام الله جل وعلا وبفهم معانيه، لأنه هو الحجة على الخلق، ولأن التعبد وقع به وبتلاوته وبفهم معانيه وبأنحاء كثيرة غير ذلك. فلا غرابة أن ظهر كثير من الصحابة وقد اعتنوا بهذا العلم، علم التفسير، لحاجة الأمة إليه، لحاجة المؤمن في نفسه إليه، ثم لحاجة الأمة إلى هذا العلم. فلا أعظم من أن يشرح للناس وأن يفسر لهم وأن يبين كلام الله جل وعلا، إذ هو الحق الذي لم ترى فيه، وهو الحجة التي ليس بعدها حجة، وهو القاطع الذي تقنع به النفوس وترضى به دليلا وبرهانا وحجة عند الاحتجاج وإيراد البرهان والدليل. وهذا الكتاب العظيم جعله الله جل وعلا كتابا بلسان عربي، بل بلسان عربي مبين، يعني بينا في نفسه ومبينا لما يحتاجه الناس من الأخبار ومن الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس ما نزل إليهم، بين للصحابة رضوان الله عليهم ما يحتاجونه من معاني كلام الله جل وعلا، إذ قد كلف بذلك عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لكن حاجة الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن في فهم كلام الله جل وعلا كحاجة غيرهم، بل إنهم إنما احتاجوا بعض تفسير، وذلك لعلمهم بمعاني كلام الله جل وعلا، لأنه نزل باللسان الذي يتكلمون به وباللغة التي ينطقون بها. فسر النبي عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة من القرآن فيما نقل إلينا، لكن لم ينقل إلينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر أكثر القرآن، بل إنما كان تفسيره عليه الصلاة والسلام للقرآن فيما نقل إلينا كان ليس بالكثير. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة مثلا بالرمي في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفسر عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. وكذلك فسر عليه الصلاة والسلام الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ولكن مع ثبوت كثير من التفسير عنه عليه الصلاة والسلام، لكن لم يفسر للصحابة كل القرآن. نعم، بين لهم معاني القرآن وأفهمهم معاني القرآن بحسب حاجاتهم. وهكذا من بعد الصحابة من التابعين، الصحابة نقلوا لهم التفسير الذي سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي أوتوه من العلم بالقرآن بمعاني آية الذكر الحكيم، وكان نقلهم لذلك قليلا بالنسبة لما تكلم به المفسرون بعد ذلك من تفسير آيات القرآن. وذلك لأن القرآن كما ذكرت لك آنفا نزل بلسان عربي مبين، والناس إذا اعتنوا باللغة فهموا كثيرا من القرآن، وربما لم يعلموا بعض الآي، وذلك لعدم العلم ببعض اللغات أو لأسباب أخرى تأتي في موضعها مفصلة إن شاء الله تعالى. من ذلك مثلا أن عمر رضي الله عنه كان يتلو كثيرا سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، وذات مرة تلا السورة وتوقف عند قوله جل وعلا: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فقال: ما التخوف؟ كأنه لم يظهر له أن التخوف من الخوف، ورام رضي الله عنه معنى آخر ليكون أكثر دلالة على المعنى المراد في الآية. فقال رجل من هذيل في المسجد: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها، يصف ناقة، تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. ومعنى تخوف أي تنقص، فإذا يكون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في عدم علمه بتفسير هذه الآية على هذا الوجه من التفسير كان من جراء أن هذا اللفظ وهو التخوف كان على لغة هذيل، فسأل عنه رضي الله عنه. وهكذا في كثير من الآيات لا يجزم بأن الصحابة رضوان الله عليهم علموا معنى كل آية أو علموا معنى كل كلمة، معنى كل كلمة في كل آية، بل ربما لم يعلموا بعض ذلك وعلمهم بذلك بالأكثر، لكن هذا باعتبار أفرادهم. أما مجموع الصحابة رضوان الله عليهم فهم يعلمون معاني كلام الله جل وعلا، فلا يفوت معنى من معاني القرآن على مجموع الصحابة، بل العلم محفوظ، بل العلم

يكثر فيها اختلاف التنوع، وسيأتي في بيان أصول التفسير أن الاختلاف في التفسير ينقسم إلى قسمين: اختلاف التنوع واختلاف التضاد، بل الاختلاف عموما ينقسم إلى هذين القسمين. واختلاف التنوع كالاختلاف في الأسماء مثلا، فإنهم اختلفوا في تفسير الصراط في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال بعضهم الإسلام، قال بعضهم القرآن، قال بعضهم الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها كالأفراد لمعنى عام واحد. هذا التفسير منهم، وهذا الاختلاف اختلاف التنوع منهم، أفاد المفسرين بعد ذلك كثيرا، لأنه يكون كالإشارات يستفيد منها المفسر للتعبير عن معنى الآية بما يناسب الحاجة، حاجة الناس لذلك، لأن القرآن نزل هاديا للناس. بعد ذلك، بعد زمن الصحابة، نشأت مدارس على أثر تفسير الصحابة للقرآن، فنشأ في مكة مدرسة للتفسير معلمها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، فقال: اللهم علمه التأويل. وفي لفظ آخر: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أكثر من مرة، يعني في أكثر من موضع. وابن عباس تميزت مدرسته بحذق التفسير وبحسن الكلام عليه، فمن تلامذته الذين نقلوا التفسير مجاهد بن جبر أبو الحجاج العالم المعروف، فإنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، يوقفه عند كل آية يسأله عن معناها. ولهذا كان سفيان الثوري وغيره من أئمة الحديث يقولون: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فعليك به أو فحسبك، وذلك لأنه أخذه عن ابن عباس. كذلك نقل التفسير عن ابن عباس أصحابه في مكة: سعيد بن جبير وكعكرمة وكطاووس وجماعة، فنشأت مدرسة التفسير في مكة، ثم توسعت هذه المدرسة في تبع التابعين وهكذا. كذلك في الكوفة، في بلدي البلد التي سكنها عبد الله بن مسعود إثر بعث عمر له للناس هناك يعلمهم ويفقههم، نشأت مدرسة لعبد الله بن مسعود في التفسير. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن هم في الذروة في الصحابة في فهم كلام الله جل وعلا، وكثيرا ما يفسر القرآن بما يعلمه من أسباب النزول، فإنه ممن أسلم قديما وكان يقرأ القرآن أحسن قراءة، وقد قال في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نشأ في الكوفة أصحاب لابن مسعود نقلوا عنه التفسير وهكذا. وكذلك في المدينة نشأ أصحاب لأبي بن كعب، وكذلك ما نقل من التفسير عن علي رضي الله عنه، وهكذا حتى كثر التفسير. فاحتاج الناس بعد ذلك لما ظهر التدوين إلى أن يدونوا تفاسير السلف، وهذه الكتب التي دونت تفاسير السلف تسمى كتب التفسير بالمأثور، لأنه ليس فيها رأي لأصحابها، كتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني وقد طبع مؤخرا، وكتفسير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكتفسير ابن مردوية، وتفسير ابن المنذر، تفسير عبد بن حميد، وأتى بعد ذلك تفسير ابن أبي حاتم، أتى بعد ذلك ابن جرير، فجمع كثيرا من تلك التفاسير المنقولة عن السلف في كتابه المشهور في التفسير. وهذه التفاسير المنقولة عن السلف في كتب التفسير بالمأثور هي عمدة الذين يفسرون القرآن بالمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ربما اجتهدوا في التفسير، بل كثيرا ما اجتهدوا في التفسير، فليس كل ما فسروا به القرآن قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذوا تفسيره من القرآن في آية أخرى، بل إنهم اجتهدوا فيه. هذا كما يقول شيخ الإسلام وغيره، يقول العلم إما نقل عن معصوم وإما قول له دليل معلوم، إما نقل مصدق أو قول محقق بالبرهان. والصحابة رضوان الله عليهم فيما اجتهدوا فيه بالتفسير لم يفسروا القرآن بالرأي المجرد المذموم الذي جاء في الأدلة بذمه، وإنما فسروا القرآن بما عندهم من آلات الاجتهاد والاستنباط. ولهذا أهل العلم بعد ذلك ربما فسروا القرآن بالاجتهاد وبالاستنباط، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فسروا القرآن بالاجتهاد وبالاستنباط، فظهرت هناك تفاسير اجتهد فيها أصحابها أن يفسروا القرآن إما على وفق اللغة ككتاب مجاز القرآن، ويعني بالمجاز معاني القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى الإمام اللغوي المعروف، وككتاب الفراء معاني القرآن ونحو ذلك. فنشأ مع مدرسة التفسير بالمأثور مدرسة أخرى في التفسير، هي تفسير بالاجتهاد وبالاستنباط، إما من جهة النظر في اللغة، وإما من جهة النظر في النحو، وإما من جهة النظر في أسباب النزول ونحو ذلك. وأولئك الذين فسروا بالرأي يعني بالاجتهاد بالاستنباط منهم المصيب ومنهم المخطئ. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى جمع علوم من قبله في كتابه الذي يعد أعظم كتب التفسير المؤلفة التي وصلت إلينا، فإنه جمع فيها ما نقل في التفسير عن الصحابة بالأسانيد المشهورة عند المفسرين المرضية عند المفسرين، وأخلى تفسيره من رواية المتهمين بالكذب كما يقوله كثير من أهل العلم، وساق أسانيد ساق أقوال السلف أقوال أهل الأثر بالأسانيد المشهورة التي يتناقلها العلماء عنه، وذكر أيضا ما نقله أولئك عن الأئمة أو عن العلماء الذين فسروا القرآن بالاستنباط وبالاجتهاد. فترى في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى أنه يورد التفاسير بالمأثور ويورد التفسير بالاجتهاد، بل إنه يذكر أحيانا تصويبا لقول من الأقوال مع أنه تسنده قراءة متواترة ويخطئ الأخرى، وذلك مصير منه إلى أن التفسير بالاجتهاد والاستنباط لا بأس به إذا كان عند المفسر بالاستنباط والاجتهاد ملكة واكتملت فيه شروط الاجتهاد في التفسير، فإن للاجتهاد في التفسير شروطا قد بينها العلماء تأتي في موضعها في مقدمة أصول التفسير إن شاء الله تعالى. فتفسير ابن جرير يعد الكتاب العظيم في التفسير، ترى فيه البحث في القراءات، ترى فيه البحث في اللسان واللغة، ترى فيه الاحتجاج بأبيات العرب على المعاني، ترى فيه المباحث النحوية المختلفة والاحتجاج لأحد الأقوال بقول طائفة من النحاة ونحو ذلك. فالإمام ابن جرير خلط هذه العلوم في تفسيره، ترى فيه البحوث الفقهية عند بعض الآيات، يعني أن كتاب ابن جرير رحمه الله تعالى يعد كتابا جامعا لعلوم التفسير، ففيه التفسير الفقهي وفيه التفسير النحوي وفيه التفسير اللغوي وفيه وإن كان على قلة التفسير البلاغي وفيه التفسير الإجمالي وفيه التفسير التفصيلي وفيه التفسير بالأثر وهو غالب عليه، وهكذا في أنواع من التفسير. الناس بعد ذلك في التفسير أخذوا علوم ابن جرير ونثروها في مصنفات في التفسير، فمنهم من أخذ التفاسير الفقهية وأحكام القرآن فأفردها، فصارت هناك مدرسة لتفسير القرآن بخصوص الأحكام، وهي التي يسمي أصحابها كتبهم أحكام القرآن، فاعتنى الشافعية مثلا بتفسير لهم يعتني بأحكام القرآن إما على طريقتهم في الفقه وإما على ما اجتهد فيه مؤلف ذلك التفسير كتفسير أحكام القرآن لإلكيا الهراسي. وكذلك المالكية وكذلك الحنفية فسر ابن عطية القرآن وأورد فيه أحكاما كثيرة، وابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن، والقرطبي المالكي في كتاب أحكام القرآن، وكذلك الحنفية في كتاب أحكام القرآن للجصاص وغيره من الكتب، وكذلك الحنابلة، وهكذا في مدرسة فقهية اعتنى أصحابها ببعض علوم القرآن، ببعض تفسير القرآن، وهو ما يستنبط من آية القرآن من أحكام فقهية. هناك مدرسة أخرى اعتنت بالقراءات وتفسير القرآن بالقراءات في ولها مصنفات. هناك مدرسة أخرى اعتنى أصحابها في التفسير بتفسير القرآن على وفق اللغة، إما من جهة المفردات، وإما كغريب القرآن وهي كثيرة، وإما من جهة الاستقاط، وإما من جهة البلاغة ككتاب الزمخشري ونحوه، في تفاسير مختلفة. ومن ذلك تفاسير نحوية اعتنى فيها أصحابها بتفسير القرآن على وجه النحو، ومنها تفاسير عقدية اعتنى فيها أصحابها بأن يفسروا القرآن على ما تقتضيه عقيدة ذلك المفسر. وقد دخل أهل البدع وأهل الضلالات والفرق الضالة في نشر تفاسير في نشر عقائدهم وبدعهم وضلالاتهم عن طريق تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن يقبل عليه العامي ويقبل عليه المتعلم، يأخذون هذا العلم، فأدخلوا عقائدهم وبدعهم عن طريق تفسير القرآن، فكثرت التفاسير التي فيها العقائد المذمومة والبدع المردية في أنواع من التفاسير كتفسير الماوردي وتفسير الكشاف للزمخشري ونحوها من التفاسير، وكتفسير الرازي وأبي السعود ونحوها من التفاسير التي ملئت بعقائد أصحابها، إما المعتزلة وإما الأشاعرة وإما الماتريدية كتفسير النسفي ونحو ذلك من أنواع التفاسير. وأهل السنة أيضا اعتنوا بتفاسير القرآن، فهم في تفسير القرآن بين غيرهم كالشامة في البدن في حسنها وظهورها، فإنهم فسروا القرآن على وفق تفاسير السلف، واجتهدوا واستنبطوا من آية القرآن ما لم يأثروا فيه علما عن السلف، لكن كانت على وفق العلم النافع، فإن أقوالهم في ذلك أقوال محققة منقولة عن السلف أو أقوال مدعومة بالأدلة. وهذا كتفسير البغوي رحمه الله تعالى وتفسير ابن كثير والتفاسير المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم ونحوهم من أهل العلم في هذا العصر. فسر عدد من أهل العلم تفاسير حسنة من جنس تفاسير مدرسة الأثر أو التفاسير السلفية كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سهدي ونحوه. المقصود من هذا أن التفاسير كثرت جدا في مدارس مختلفة، فما الذي يجب على طالب العلم بالتفسير؟ هل يأخذ كل هذه التفاسير؟ بعضها مختصر وبعضها مطول، بعضها تفاسير موسوعية مثل تفسير الفخر الرازي يذكر فيه كل شيء، ومثل تفسير الألوسي روح المعاني، التفاسير كثيرة مختلفة، فأيها يعتني به طالب العلم؟ لا شك أن العلم بالتفسير أمر مهم، والتفاسير ما بين مختصرة ومطولة، فالذي ينبغي على طالب العلم بالتفسير أن يعتني أولا بمعاني المفردات، أن يعلم المعنى للمفردة، يعني في آية لا يعلم معنى كلمة منها يذهب يبحث عن معنى هذه الكلمة، في التفاسير المختصرة. ومن التفاسير المختصرة التي تعتني ببيان بعض الكلمات تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي، على بدع في تفسيرهما، لكن العلماء في هذه البلاد قد أقرأوا هذا التفسير للطلاب في مرحلة المعاهد كما هو معلوم، وذلك لأن البدع التي فيه معلومة وهي قليلة بالنسبة للانتفاع الكثير الذي فيه، وإذا رام التفصيل أكثر له أن يستزيد، يذهب إلى تفسير ابن كثير، إلى تفسير ابن جرير، إلى تفاسير أهل اللغة وهكذا. ثم يعتني بعد معرفته بالمفردات بقراءة كتب التفسير المختصرة كما ذكرت لك من تفسير الجلالين مثلا، أو إذا كان عنده صبر في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، أو إذا رام المزيد في تفسير ابن جرير وهكذا. فإذا العلم بالتفسير لا بد أن يكون على وفق التدرج، لأنك إذا قرأت كتبا مطولة في التفسير ربما استحضرت بعض المعاني ولم تستحضر البعض. ومن المعلوم أن العناية بعلم التفسير في هذا الوقت بل وفي طلاب العلم عندنا قليلة، ولهذا مما ينبغي أن يحفظ هذا العلم وأن يعتنى به، لأن فهم معاني كلام الله جل وعلا أعز ما يكون. وإن في فهم القرآن وفي فهم تفسير القرآن إن فيه من العلم ما لا يوصف ولا يحصر يعرفه من أقبل عليه. إذن يكون طالب العلم في قراءاته في التفسير يبدأ بالمختصر ثم يتدرج. أما عن طريقتنا في التفسير إن شاء الله تعالى التي سنفسر بها القرآن، فثم طريقتان: طريقة مختصرة وطريقة مطولة. أما الطريقة المختصرة فهي أن يؤخذ كتاب من كتب التفسير المختصرة ويقرأ ثم يقرر عليه، يعني يشرح ما غمض منه، يبين ما فيه، توضح معنى الآية إن كان ثم مزيد على ما ذكره المفسر. وهناك طريقة أخرى مطولة أحسبها أنا أنفع للمتعلمين، لأنها وإن كانت مطولة والتفسير الذي يقطع معها قليل، لكنها تضع أصولا لطالب العلم بالتفسير يمكنه معها إذا فهمها أن يقيس عليها وأن يطلب علم التفسير على منوالها، وهي أن يؤخذ في فهم الآية بالمعنى العام أولا، المعنى الإجمالي الذي يحتاجه طالب العلم في فهم المعنى العام للآية، وهو الذي تعنى به بعض التفاسير الذي يسمى تفسير الإجمالي للآية. ثم بعد ذلك يؤتى للتفسير التفصيلي للآية في فهم معانيها ومفرداتها وما فيها من البلاغة وتركيباتها، لأن في هذا من العلم بإعجاز القرآن والعلم بأنواع من العلوم المهمة: العلم بالسنة، العلم بالعقيدة في تقرير التوحيد، العلم باللغة، بالاستقاق، بالبلاغة، بالنحو ونحو ذلك من العلوم المهمة التي ربما لن يهتم بها طالب العلم إلا إذا سمعها من جهة التفسير. لهذا نقول التفسير في من رام تفسير القرآن ينبغي أن يكون مستحضرا فيه أن القرآن نزل هاديا للناس، والله جل وعلا جعل القرآن نورا، والقرآن شفاء لما في الصدور وهدى للناس وبينات، فهو مبين وهو هاد وهو نور. وعلى هذا ينبغي أن يكون المفسر في تفسيره للقرآن ينظر إلى أن المقصود منه أن يهدي الناس للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وحال الناس في كل زمن مختلفة، فكل زمن الناس فيه بحاجة إلى هداية القرآن، والقرآن يهدي التي هي أقوم. والمفسر الذي يفسر القرآن أول ما يجب عليه أن ينظر إلى أن القرآن كتاب هداية، فيفسر القرآن ليهتدي به الناس. فإذا كان الناس في مرض في نفوسهم، في قلة تعبد مثلا، كان تفسيره منظورا فيه إلى هذه الجهة. إذا كان الناس في ضعف من الاهتمام في العقيدة والتوحيد وعدم معرفة بمواقع الأدلة في ذلك، فإنه يعتنى في تفسير القرآن ببيان حق الله جل وعلا وتوحيده وما كان عليه أهل الشرك من العبادات الباطلة. وهذا لا شك أنه في هذا الزمان أحوج ما نكون إليه. كذلك إذا كان الناس في أمور في مجتمعهم أو في أنفسهم من منكرات فاشية ومن ضلالات فاشية أو تفشى في الناس، فيعتني المفسر ببيان مواقع الحجج على إبطال ذلك وإصلاح الناس وإصلاح المجتمع عن طريق تفسير القرآن، لأن القرآن نزل هاديا للناس وهو يهدي للتي هي أقوم. ولا شك أن العناية بالتفسير غرض كل متعلم، وما أحسن ندم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر عمره على أنه لم يستغل طول عمره بتفسير القرآن للناس. نعم، فسر القرآن في مواضع كثيرة، وما نقل عنه من تفسير القرآن هو كالشمس ضياء في وضوحه وبرهانه ودلالاته، لكن هو ندم على أنه لم يهدي الناس عن طريق تفسير القرآن. وقد ذكر من ترجم له كابن عبد الهادي وغيره أنه مكث سنة كاملة يفسر سورة نوح، وهي سورة قصيرة، يفسر سورة نوح مكث سنة كاملة يفسرها يوم الجمعة في مجلس له في التفسير، وهذا لا يكون إلا على وجه التفسير المطول، ليس التفسير الذي فيه بيان معاني الكلمات وحسب، بل التفسير المطول الذي يعرض فيه المفسر لما يحتاجه الناس من العلم بالتفسير. وهذا ولا شك هو أمثل الطرق، لأن المقصود هداية الناس بالتفسير، وأما إسماع الناس التفسير فإن القرآن طويل وتفسيره يأخذ أعمارا، خاصة إذا لاحظنا أنه في مثل هذا الزمان لا يصبر الناس على دروس يومية في التفسير، وإنما إذا صبروا على درس واحد في الأسبوع أو اثنين في الأسبوع، وهذا لا يمكن معه أن يفسر القرآن كاملا إلا أن يقرأ كتاب مختصر في التفسير ويعلق عليه تعليقات يسيرة، فإنه ربما ختم في بضع سنين. هذا العلم بالتفسير الذي كان عند شيخ الإسلام رحمه الله وورثه لأصحابه رحمهم الله تعالى على هذه الطريقة، هذا يحتاجه الناس ولا شك. فالقرآن هو الشفاء وهو الهداية، من رام الهدى في غيره أضله الله، ولكن الشأن في فهم معاني القرآن. وهل كل يفسر؟ هذا له مدرسة كبيرة، وهي مدرسة تفسير القرآن بالرأي، ويعنى بالرأي في هذا الموضع عند أهل التفسير الاستنباط والاجتهاد. فمعنى تفسير القرآن بالرأي معناه تفسيره بالاستنباط والاجتهاد. والرأي رأيان، رأي ممدوح ورأي مذموم. أما الرأي الممدوح فهو تفسير القرآن بالاستنباط وبالاجتهاد على وفق الأصول المعتبرة في الاستنباط والاجتهاد. قد فسر الصحابة كما ذكرت لكم بالاستنباط، وهناك شروط لمن يفسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد، وهذه الشروط جماعها: أولا أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، يعني مستظهرا له لآياته، عالما مواقع حججه، مستحضرا لكثير من القراءات المختلفة فيه، لأن القراءات المختلفة تفسير لبعض القرآن، كما في قراءة مثلا في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو الأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإنه في القراءة الأخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه تفسير لقوله حتى يطهرن، حتى يطهرن قراءة أخرى تفسير لقوله يطهرن. فإذا العلم بالقرآن بحفظه واستظهاره ومعرفة مواقع حججه هذا شرط أول في من يريد أن يفسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد. أيضا أن يكون عالما بالسنة، إما بالقوة القريبة يعني بالبحث، أو بالملكة يعني يكون حافظا للسنة ونحو ذلك، أو بالبحث يعلم ما بينت السنة من القرآن وكيف يثبت ذلك، يعني أن يكون عارفا بطريقة إثبات السنن

يوم القيامة، وأسأل جل وعلا أن يوفقني وإياكم للسداد في القول في تفسير القرآن وفي فهمه، إنه أكرم مسؤول. اللهم إنا نسألك بصيرة في قلوبنا وبصيرة في أقوالنا وبصيرة في أعمالنا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤالان الأولان يسألان عن تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب، وهذا يقول: كما تلاحظ الحضور فيهم مبتدئين، فيهم مبتدئون في الطلب، ولو استخدمنا طريقة التفسير المطولة فستكون شاقة عليهم، أخشى أن تكون شاقة على السائل أيضا، وسوف تطول مدة التفسير جدا، خصوصا أن الدرس مدته قصيرة ويوم واحد. على كل حال، إن أخذنا بالطريقة المطولة فلنا فيها سلف، وقد فسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سورة نوح في سنة. نحن لو فسرنا مثل سورة نوح في شهر ما أظن تكون مطولة. وأما الطريقة المختصرة فالتفضيل بينها وبين الطريقة المطولة أتركها لكم بعد إسماعكم إن شاء الله تعالى تفسير سورة الفاتحة. يقول: لو غير وقت الدرس إلى مغرب السبت أو مغرب الاثنين، لأن مغرب الأحد يوافق درس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، ونحن محتاجون لمثل هذا الدرس في التفسير. الواقع أن تغيير هذا اليوم بالنسبة لي لا يمكن، لأن كل يوم بعد المغرب عندي درس في الجهة اللي نسكن فيها، وقد تباحثنا في هذا الأمر مع الأخ الشيخ فهد حفظه الله، ورؤي أنه لا أنسب من هذا اليوم. ولا شك أنه مما يحز في النفس بل يعظم على النفس أن يكون فينا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وأن يقبل الشباب وطلاب العلم على مثل هذا الدرس أو على أمثاله، فإن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، هذه سنة العلم. لكن لما كثر طلبة العلم وكثر الشباب واحتاجوا إلى دروس مختلفة ارتكب شيء من المفسدة في ذلك، وإلا فإن الأصل أن الدرس وطلب العلم يكون عند الأكابر، عند أكابر العلماء، لأنهم هم الحقيقون بالعلم، الذين يفهمون العلم ويفهمون أدلته ويبينونه على وفق ما علموه أو وفق ما اجتهدوا فيه، وهم أهل لذلك كله. لكن لا يمكن إما أن نترك هذا الدرس، ولو كان الحضور جميعا أو الأغلب فيهم أنهم سيحضرون درس الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما عقد هذا الدرس أصلا، لكن رؤي أن كثيرين من الشباب لا يحضرون الدرس أصلا، فمجيء هذا الدرس في وقت درس الشيخ بما نتج من البحث مع الإمام وفقه الله وجد أنه لا بأس به، وإلا فإن في النفس حسرة من ذلك، لكن الشكوى على الله جل وعلا. ما اسم كتاب شيخ الإسلام في أصول التفسير؟ اسمه مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى من الدرس القادم. ما رأيكم في الكتب التالية: التحرير والتنوير، في ظلال القرآن، أيسر التفاسير؟ السؤال عن التفاسير ربما يطول يعني، فلعله يكون أسئلة عن علم أخص من السؤال عن التفاسير، لأني ذكرت لكم مدارس التفسير المختلفة. هذا سؤال مهم، يقول: ذكرت أن من مدارس تفسير أهل السنة تفسير الإمام البغوي، فما تعليلكم لاضطرابه في بعض آيات الصفات؟ هو لم يضطرب، ربما نقل تفسيرا ظاهره التأويل، لكن يحمل على أنه تفسير باللازم، وهذا ربما وقع في تفسير ابن كثير وفي تفاسير بعض أهل السنة، فإنهم يذكرون المعنى المراد الذي يلزم من المعنى الأصلي، مثلا في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والاستوى بمعنى قصد. معلوم أن الاستوى في اللغة وفي تفاسير السلف لا يكون بمعنى القصد، لكن هنا فسروا استوى بمعنى قصد لأنه عدي بإلى، والتعدية بإلى أفادت أن استوى مضمنة معنى فعل آخر يناسب التعدية بإلى. استوى إلى، استوى معناها في اللغة وفي تفاسير السلف على، استوى إلى السماء يعني على، على السماء. فلما فسرت بالقصد هنا؟ فإن هذا التفسير لا يعد تأويلا، لأنه تفسير باللازم، لأن المعنى الأصلي معروف، وإنما هذا المعنى الثاني، يعني لأن الكلمة استوى مثلا مضمنة مع المعنى الأصلي معنى قصد، فهم لم يذكروا المعنى الأصلي لظهوره، وإنما ذكروا المعنى الثاني لأنه هو الذي يحتاج إليه، لأن التعدية بحرف إلى مثلا في هذا الموضع يدل على أن المحتاج إليه لما عديت بإلى، وهذا يسمى تفسير باللازم. والتفسير هذا لا ينفي المعنى الأول ولا يعد تأويلا، وإنما هو تفسير بلازم الإثبات. فإذا يكون تفسير ثم استوى إلى السماء بقصد هذا تفسير باللازم. والفرق بين التفسير باللازم والتفسير بالمطابقة هذا سيأتي إن شاء الله مفصلا في قاعدة شيخ الإسلام أو في المقدمة، وهو أن اللفظ له دلالات، دلالة بالمطابقة ودلالة بالتضمن ودلالة التزام. هذا اللازم هو خارج عن اللفظ، عن مطابقته وعما تضمنه، لكن قد يكون مضمنا إذا كان معدا بفعل، معدا بحرف يناسب الفعل الذي ضمن فيه، مثل استوى إلى. استوى إذا كانت بمعنى على فإنها تكون معدات بعلى، يعني على التي هي حرف جر، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن، استوى تعدى بعلى، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، هذا بمعنى العلو. فإذا أريد أن يكون مع العلو معنى آخر ضمن اللفظ الأول معنى، معنى فعل آخر ودل عليه بتعديته بحرف جر يناسب المعنى الذي ليس في مطابقة اللفظ، مثل هنا استوى إلى، لما عدى بحرف الجر إلى علمنا أنه ضمن معنى قصد، وهذا التفسير فيه إثبات للمعنى الأول، فيكون المعنى على، على السماء قاصدا إلى السماء، فليس فيه نفي للمعنى الأول فيكون تأويلا أو تحريفا للكلمة عن مواضعه، وإنما فيه إثبات المعنى الأول وإثبات معنى ثاني دل عليه المقام. وهذا له نظائر، التضمين له نظائر، مثلا في قوله جل وعلا في سورة الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال ومن يرد فيه بإلحاد، معلوم أن كلمة أراد تتعدى بنفسها، يقال أراد كذا، أراد الخير، أراد الشر، فمن يريد الله أن يهديه، يعني فمن يريد الله هدايته، تتعدى بنفسها. هنا عد أراد بحرف جر الذي هو الباء، ومن يريد فيه بإلحاد، لو كانت أراد بمعنى أراد المعروفة لكان التعدية بدون الباء، ومن يريد فيه إلحادا بظلم، لكن لما عداه بالباء دلنا على أن أراد مع معناها الأصلي ضمنت معنى فعل آخر يناسب هذا الحرف الذي عدي به، والذي يناسب الباء هو الهم، لأنه يقال هم بكذا. ولهذا كثيرون من أهل التفسير يقولون إن معنى قوله ومن يرد فيه بإلحاد يعني من هم فيه بإلحاد، وهذا من خصائص مكة كما قرره ابن القيم مفصلا في أول الهدي النبوي، يعني أول زاد المعاد. وهذا له نظائر، فإذا ليس كل ما يكون ظاهره في تفسير البغوي أو في غيره يكون ظاهره ليس تفسيرا للصفة بما هو معناها مطابقة أنه يكون تأويلا ومخالفة لمنهج السلف، لا، أحيانا يكون تفسيرا باللازم، وهذا من العلم المهم أن يعرف،

وربما خرج بأفكار من نحو هذه. وفي أمثال ذلك من مثل كلامه على أن النساء اللاتي يتابعن ما تخرجه على حد قوله ما تخرجه آلهة الأزياء في فرنسا، يقول لم يعلم النساء أولئك، يعني به مصمم الأزياء في فرنسا في الكتالوجات هذه المعروفة، يقول لم يعلم أولئك النساء أنهن اتخذن أولئك المصممين آلهة، لأنهن أطعن أولئك المصممين في تحريم الحلال وفي تحليل الحرام، فلبسنا ما حرم الله طاعة لأولئك، فأطعنا النساء، أطعنا آلهة الأزياء، وسمى أولئك آلهة، وهذا لا شك أنه من الغلو ونحو ذلك. فالكتاب فيه مواضع مفيدة وفيه مواضع كثيرة جدا فيها أنواع من الانحراف عن جادة معتقد السلف، ولهذا الذي ليس عنده علم بالتفسير لا يحسن به أن يقرأ مثل هذا الكتاب، والذي ليس متحصنا في عقيدته لا يحسن به أن يقرأ مثل هذا الكتاب، إلا إن اختار له أحد من أهل العلم أن يقرأ موضعا معينا فيه أحسن فيه وأجاد، هذا ربما كان سائغا، ولكن في كتب أئمة السلف وفي التفاسير النافعة ما يغني عنه، وفي كلام علمائنا وأهل الحق الذين بيّنوا ما يجب بيانه من معاني كلام الله جل وعلا أو من مسائل الدعوة أو نحو ذلك، فيه كفاية عن مثل هذا التفسير. فالمقصود من هذا أن الواجب أن يعتني طالب العلم بالتفسير بالتفاسير السلف، لأنه يريد أن يعلم علما لكلام علما نافعا واضحا لا إشكال فيه لمعاني كلام الله جل وعلا، فكيف يعرض نفسه للهلكة بإقباله على كتب مختلفة ربما لم يحسن استخراج ما خالف فيها أصحابها منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. لهذا في هذه البلاد كان العلماء من قديم يمنعون التفاسير الضالة، مثل تفسير الفخر الرازي مثلا، ومثل تفاسير الأشاعرة ونحوها، كانت تمنع من نحو 20-30 سنة، لا من 30، يعني بين من 20 سنة فأكثر، أو نقول 25 سنة فأكثر، كانت تمنع تفاسير مثل تفسير الفخر الرازي، لا يباع أصلا. وقد ذكر لي بعض علمائنا أنه لما كان يدرس تفسير على في الكليات، وكان يدرسهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي حفظه الله، ذكروا له أنك لما لا نرجع لتفسير الفخر الرازي ولتفسير فلان ولتفسير فلان، فقال لهم كلمة من بصير حاذق الناقد، قال علماؤكم أرادوا لكم السلامة في دينكم وتلكم الكتب فيها شوك، وأنتم لا تحسنون الابتعاد عن الشوك ولا استخراج الشوك. هذه كلمة معبرة نفيسة منه رحمه الله. مثل تفاسير الأشاعرة الكثيرة ما كانت تباع عندنا من قديم، ولهذا ينبغي على أهل العلم أن ينبهوا طلاب العلم على العلم النافع المستقى من كلام أئمة السلف، وتفاسير السلف فيها كفاية، وإذا احتيج إلى غيرها لمسألة فيه أو لبلاغة أو لبيان أو نحو ذلك، فينبغي أن يكون القارئ على أشد الحذر من التأثر بتلك الكتب. هذه تفاسير كثيرة، يعني لو تسألون عن كل تفسير فيها أكثر من 100 تفسير. هذا تفسير سؤال عن فتح البيان صديق حسن خان، ما رأيكم في تفسير الجلالين؟ يعني الكتب كتب التفسير كثيرة، فصعب أن نجيب عن هذه الأسئلة، لأن إذا أجبنا بإجابة مختصرة تناسب المقام ربما ما أعطيناك فكرة كافية عن تلكم التفاسير، وإذا أطلنا فيها لم يناسب المقام، ثم ربما صار فيه تضييق على بعض الأسئلة الأخرى. ولهذا حبذا لو لم يسأل عن كتب التفسير، إذا كانت في مسائل معينة في قواعد التفسير في أصول التفسير وكان ثم علم فيها أجيب عليها إن شاء الله تعالى.